السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما ترجم له المرتب للمسند محمد عابد السندي رحمه الله، الباب التاسع في التيمم. والتيمم هو إيصال التراب إلى الوجه والكفين بشرائط مخصوصة يأتي تفصيلها. والتيمم مشروع بالكتاب والسنة كما سيأتي في قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فيكون التيمم عند فقد الماء، فلم تجدوا ماء، ويكون أيضا عند المرض المانع من استعمال الماء، ويكون أيضا عند وجود الماء مع الحاجة إليه، يعني يوجد ماء ليس معه إلا القليل من الماء، فإن شربه فإن توضأ به احتاج إليه، وهو محتاج إليه في الشرب لدفع العطش وهو في السفر مثلا. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فانقطع عقد لي فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وليس معهم ماء، فنزلت آية التيمم فلم تجدوا ماء. الحديث مطول عند البخاري ومسلم في قصة الإفك، رواه البخاري مطولا في كتاب التيمم، مختصرا في كتاب ومختصرا أيضا في التيمم وفي فضائل الصحابة وفي التفسير مطولا، وفي النكاح والحدود مختصرا، وراه مسلم والنسائي وغيرهم. وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم. إذن شرع التيمم عند فقد الماء. قال: أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلت آية التيمم فتيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. الحديث ضعيف مضطرب، وقد رواه أبو داود مطولا. وابن ماجه ورواه مالك ومن طريقه النسائي، ورواه البيهقي في السنن وجمع طرق الحديث، ويظهر من هذه الطرق أن فيه اختلافا على الزهري كما سيأتي. فرواه ابن أبي ذئب ومعمر ويونس عن الزهري عن عبيد الله عن عمار، وفيه ضربتان لليدين للوجه واليدين إلى المناكب والآباط. وراه الليث ابن سعد وابن أخي الزهري وجعفر بن برقان عن الزهري عن عبيد الله عن عمارة. وفيه ضربة واحدة للوجه واليدين للمناكب. ورواه مالك وأبو أويس عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه عن عمار ضربة واحدة للوجه واليدين إلى المناكب. ورواه ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه على الشك من سفيان عن عمار. الليث بن سعد وابن أخي الزهري وجعفر بن برقان عن الزهري عن عبيد الله عن عمار. وراه مالك وأبو ويس عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه عن عمار ضربة واحدة للوجه واليدين إلى المناكب. وراه ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه على شك من سفيان عن عمار. وابن عيينة أيضا عن عمرو بن دينار عن الزهري على الشك أيضا. وصالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمار ضربة واحدة للوجه إلى الوجه والمناكب إلى الآباط. والمناكب. وفيه قال الزهري: ولا يعتبر بهذا. ثم ساق البيهقي قول الشافعي في حديث عمار هذا: إن كان يتيمم إلى المناكب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منسوخ، لأن عمارا أخبره بأن هذا أول التيمم أو أول التيمم حين كان نزول آية التيمم أو حين نزلت آية التيمم، أن هذا تيمم كان حين نزلت آية التيمم. فكل تيمم كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فخالفه فهو ناسخ له. هذا على القول بصحة الحديث، فإن هذا كان في أول نزول آية التيمم. فالشافعي يقول كل تيمم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ولم يثبت بعد ذلك إلا التيمم للوجه والكفين. يقول هذه الأحاديث ناسخة لحديث عمار، لأن حديث عمار كان في بداية مشروعية التيمم. هذا القول على ثبوت الحديث، وإلا فالحديث مضطرب كما ذكرنا. وقد نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير عن ابن عبد البر قول أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة. وفي نصب الراية قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صالح بن كيسان وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم، فقال، يعني أباه أبا زرعة، هذا خطأ. رواه مالك وابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار وهو أحفظ. فقلت القائل ابن أبي حاتم: قد رواه يونس وعقيل وابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن عمار وهم أصحاب كتب. فقال: مالك صاحب كتاب وصاحب حفظ. ولا شك أن في مثل هذا الكتاب يكون أضبط وأحفظ. قلت: إذا نظرنا إلى الاختلاف على الزهري في السند نجد الجماعة الذين ذكر بعضهم ابن أبي حاتم خالفوا مالكا في عدم ذكر قوله عن أبي، ثم إنهم فيما بينهم اختلفوا في متنه، فبعضهم قال ضربتان وبعضهم ضربة، وهذا مما يرجح الاضطراب. والاضطراب لا يحكم به إلا عند تساوي القوة في الطرق. وإن قلنا بترجيح طريق مالك فالقول ما قال الشافعي، وهو أن هذا منسوخ. وقد حكى الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الحديث بالاضطراب كما في روائي الغليل، رواية الغليل صح؟ نعم أيوة نعم. لا الاضطراب ممكن يكون واحد ومتعدد. يعني قد يكون الاضطراب من راو واحد أو من رواه. الاثنين هنا في المتن. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عباد بن منصور عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم فإذا وجد الماء اغتسل، يعني بالماء. وذكر حديث أبي ذر إذا وجدت الماء فأمسه جلدك. هذا الإسناد ضعيف، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك، وعباد بن منصور صدوق يدلس، ولكن الحديث رواه البخاري في كتاب التيمم وفي المناقب ومسلم والنسائي مختصرا. هذا حديث عمران بن الحسين. وأما حديث أبي ذر الذي ذكره الشافعي إذا وجدت الماء فأمسه جلدك فهو حديث صحيح أيضا، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليق على الترمذي، والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي وأحمد، وصححه الحاكم والترمذي وابن حبان والألباني رحمهم الله جميعا. التراب طهور فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. أمر الرجل الجنب الذي ليس معه ماء أن يتيمم، يقول وأمره إذا وجد الماء أن يغتسل، فإذا حضر الماء كما يقولون بطل التيمم. إذا تيمم ثم صلى ثم أدرك الماء بعد ذلك يجب عليه أن يغتسل ولا يعيد ما كان قد صلى بالتيمم، فإنه صلى بطهارة كاملة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد، سواء أدرك الماء في وقت الصلاة أو بعد وقته. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. إسناد ضعيف جدا وقد يكون باطلا، لأن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم فمسح وجهه ويديه، أما ذراعيه فلا. ويحكم على الحديث بالتيمم إذا خالف ما في الصحيح وكان ضعيفا بالبطلان. أنا قلت تيمم. الحديث الباطل هو من فرض بروايته راو ضعيف مخالفا الأحاديث الصحيحة. إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك ضعيف جدا، وقد خالف كل من رواه بلفظ وجهه ويديه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم أنه مسح وجهه وكفيه أو يديه صلى الله عليه وسلم. يديه هذه جاءت في الصفة أنه مسح كفيه صلى الله عليه وسلم. في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداها فضعيف أو مختلف في رفعه أو وقفه، والراجح عدمه. فأما حديث أبي جهيم اللي هو هذا جهيم بن الصمة فورد بذكر اليدين مجملا، مسح وجهه ويديه، أما ذراعيه هذا الباطل أو الضعيف جدا كما تقدم. نعم مش بدلا بقى، هي هو طهور. وايه نعم. لا إذا وجد الماء فلا بد أن يتوضأ. نعم. هذا الظاهر إذا وجد الماء أيضا. شغل ولا إيه؟ قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد عليه السلام. ضعيف جدا بهذا الإسناد لكن صح من غير الذراعين كما سيأتي. وأبو الحويرث هذا وعبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث صدوق سيء الحفظ كما في التقريب، ولعله أسقط من السند عميرا مولى ابن عباس كما سيأتي. والحديث رواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عمير مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار حتى دخلنا على أبي الجهيم والحرف بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه، فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم وجوب التيمم لمن أراد أن يقوم إلى الصلاة ولم يجد ماء أو لم يستطع أن يستعمل الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحب أن يرد السلام إلا على طهارة وإن كانت الطهارة تيمما. والحديث رواه مسلم أيضا معلقا قال وقال الليث، يعني كما عند البخاري عن جعفر بن ربيعة إلى آخره. ورواه أبو داود عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده الليث، ورواه النسائي عن الربيع بن سليمان عن شعيب يعني ابن الليث عن أبيه به. الحديث في الصحيحين أو في الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لما أراد أن يذكر الله عز وجل في السلام ولم يكن متوضئا. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام، فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول إني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي، فإذا رأيتني على هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك. هذا الحديث في إسناد إبراهيم بن أبي محمد إبراهيم محمد بن أبي يحيى، والحديث باطل لمخالفة الحديث السابق اللي في الصحيحين هو أن النبي لم يرد على الرجل السلام، وهنا في أنه رد لم يرد عليه إلا بعد أن تيمم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يقول للرجل إذا رأيتني فلا تسلم فإنك إن تفعل لا أرد عليك، ولم يرد عليه صلى الله عليه وسلم. وقد كذب طيب إبراهيم بن أبي يحيى كما تقدم. وهذا الحديث يخالف الأحاديث الصريحة كما تقدم في صحيح البخاري الحديث السابق، وعند مسلم أيضا عن نافع عن ابن عمر أنه قال مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، الحديث اللي هنا فرد عليه السلام ثم قال وأخبره. وروى أبو داود أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخيه عثمان بن أبي شيبة كلاهما عن عمر ابن سعد الحفري عن الثوري به، يعني الثوري عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي عن نافع عن ابن عمر. ورواه الترمذي وصححه النسائي في الكبرى وابن ماجه كلهم من طريق الثوري عن الضحاك به. وقد روى أبو داود أيضا عن صحابي آخر وهو المهاجر بن قنفذ التيمي، واسمه عمرو، واسم أبيه قنفذ خلف، يعني عمرو بن خلف. فقال أبو داود حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حضين ابن المنذر أبي سسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ. الحديث السابق رد عليه الباطل. فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. وصححه الحاكم والذهبي والنووي. ورواه النسائي يعني حديث المهاجر بن قنفذ عن محمد بن بشار عن معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة به. وابن ماجه أيضا رواه عن إسماعيل بن محمد الطلحي وأحمد بن سعيد الداريمي كلاهما عن راح بن عبادة عن سعيد به. فالحديث صحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ليرد السلام وتيمم ليرد السلام أيضا صلى الله عليه وسلم، أو لم يرد السلام لم يذكر الله إلا على طهر، وإن كان الطهر تيمما أو وضوءا. لا يكره، النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك في نفسه تنزيه يعني. أي نعم، الأولى أن يكون متطهرا. قال أخبرنا إبراهيم بن يحيى عن يحيى بن سعيد، إبراهيم عن يحيى بن سعيد إبراهيم بن أبي يحيى عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر جمل لحاجة ثم أقبل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى مسح يده بجدار ثم رد عليه السلام. هذا الحديث تقدم قبل حديثين صحيح. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم بمربد النعم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة، يعني ما زال الوقت حاضرا فلم يعد الصلاة. وهذا إسناده حسن، ابن عجلان صدوق وقد تابعه مالك وهو صحيح كما سيأتي. فقد علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم فقال وأقبل ابن عمر نحوه ولم يذكر التيمم كما في كتاب التيمم. وراه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر وهذا من أصح الأسانيد. وفيه ويديه إلى المرفقين، هذا فعل ابن عمر. وراه الدارقطني في السنن تيمم بمربد النعم وصلى العصر. وفي رواية مالك في الموطأ أنه مسح يديه إلى المرفقين. تقدم أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ذراعيه في التيمم، وإنما كان ذلك مسحا للوجه والكفين. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد مربد النعم تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. قال الشافعي والجرف قريب من المدينة ولذلك رجع والشمس ما زالت حية مرتفعة رضي الله تعالى عنهم. نعم نعم تصح الصلاة ويصح التيمم. الذراعين، مسح الذراعين. تيمم في الرواية الأخرى، وفي الحديث الآخر توضأ. حديث صحيح البخاري. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عمليا في غير ما حديث أنه ضرب ضربة واحدة فمسح وجهه وكفيه، وفي البعض وضرب ووضع ظهر كفه اليمنى على اليسرى ثم مسحها وكف يده اليمنى على اليسرى، يعني هكذا ضرب ضربة فمسح كفيه ثم مسح وجهه ضربة واحدة، وفي حديث أخرى أنه ضرب ضربة فمسح كفيه ثم ضربة ومسح وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي الوجه الأول وفيه اليدين، مسح وجهه وكفيه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ليس على الوجوه يعني. أي نعم، هذا الأفضل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت مسح وجهه ويديه، ضرب ضربة واحدة فمسح وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.